المسلمين وعلى أمتهم. الحديث مرة أخرى عن أبي رضية التميمي بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. ثلاثا قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعلى أمتهم. ولذلك المصنف رحمه الله يختار الأحاديث الجامعة لكثير من فروع الدين، أحاديث شاملة لكثير من فروع الدين. لا زال هو على هذا النسق من بداية الكتاب. وهنا حديث من هذه الأحاديث عن أبي رقية، هي الكنية لتميم الداري رضي الله عنه. وتميم الداري أشهر حديث له، أشهر حديث له الحديث الذي روى فيه الدجال، وقد رواه الإمام مسلم بطوله في آخر صحيحه. حديث رواه تميم الداري أنه كان في عرض البحر والموج قلقهم على الجزيرة، وحديث طويل. ثم عاد وقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه قد أعجبني حديث تميم. وعلق النبي على حديثه أيضا تعليقا يضيق المقام بذكر هذا. فتميم الداري من أشهر أحاديث هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. ثلاثا، يعني قال هذه الكلمة ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قلنا للأصحاب. لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وقد يتشابه عليك هذا الكلام، النصيحة لله، النصيحة لكتابه، النصيحة لرسوله. هذا لأنك ترى كلمة النصيحة بمعناها الاصطلاحي، ولكن لا بد قبل أن تحكم على الجملة أن تعلم المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لأنه أحيانا يطلق اللفظ ويراد به المعنى اللغوي، وأحيانا يطلق اللفظ ويراد به المعنى الاصطلاحي. كلمة الصلاة معناها اللغوي الدعاء، ومعناها الاصطلاحي الحركات والركعات والسجدات كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، الفريضة التي هي أركان الإسلام. لما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هل يراد المعنى اللغوي ولا المعنى الاصطلاحي؟ المعنى اللغوي: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم واستغفر الله لهم. لما قال الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هل أراد الصلاة بمعنى اللغوي ولا معنى الاصطلاحي؟ معنى الاصطلاحي، قصد بها صلاة الجنازة، صلاة الجنازة، وهكذا. قد يأتي اللفظ على معناه اللغوي وعلى معناه الاصطلاحي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فما المعنى اللغوي للنصيحة؟ أولا، تعريف الطرفين أسلوب من أساليب الحصر. الدين النصيحة هذه مبتدأ وخبر. الدين النصيحة، المبتدأ ده معرف ولا نكرة؟ معرف بالألف ولا لام؟ الدين النصيحة معرف ولا نكرة؟ معرف. الطرفين كلاهما معرف، إن الطرفين كلاهما معرف. هذا من أساليب الحصر، هذا من أساليب الحصر. إذا فالمعنى: ما الدين إلا النصيحة، ما الدين إلا النصيحة. من أين أتينا لهذا الحصر؟ ما الدين إلا النصيحة؟ من تعريف الطرفين، من تعريف الطرفين، المبتدأ معرف والخبر معرف يفيد الحصر، يفيد الحصر. حينما تكون في فصل مثلا وتقول الولد المشاغب، أنت تقصر هذا الوصف على ولد معين، وكأنما ذكرت أنه هو المشاغب وأن غيره ليس بالمشاغب. من عامة من في الفصل مثلا قال الله ألا إنهم هم المفسدون، هم المفسدون، فقصر الفساد عليهم، وهكذا. تعريف الطرفين تفيد الحصر. الدين النصيحة، ما الدين إلا النصيحة. وكلمة النصيحة لغة الشيء الناصح الخالص من الشوائب، النقي الخالص من الشوائب، هذا اسمه ناصح. فيقال اللبن الناصح، يعني خالص من أي شيء دخيل عليه. عسل ناصح، يعني صافي ليس فيه شوائب. الشيء الناصح أي الشيء الخالص من الشوائب الصافي، هذا المعنى اللغوي. طيب النصيحة بمعناها الاصطلاحي قيام العبد بما لغيره من حق بإخلاص، قيام العبد بما لغيره من حق بإخلاص. للمرة الثالثة، قيام العبد بما لغيره من حق بإخلاص، يعني الحقوق الذي عليه يؤديها لغيره ويؤديها بإخلاص، هذه اسمها نصيحة. إذن فالمعنى العام أن تؤدي ما عليك من حقوق بإخلاص من غير ملاوعة ولا شوائب ولا إخفاء ولا نفاق ولا رياء ولا كيد ولا مكر ولا غدر، تؤدي ما عليك تأدية ناصحة ناصحة نقية، لا كدر فيها ولا شيء يشوب هذا الأمر الذي تؤديه. وهذا الدين، فالدين ليس فيه الغدر والخيانة، وكما نقول بالعامية اللفة والدوران، انك تخبي وتكتب وتدس وتحقد وتحسد، كل هذه ضغائن الدين ليس منها في شيء. لذلك قال الدين النصيحة، تأدية ما عليك بإخلاص، هذا معنى الدين النصيحة. ما الدين إلا النصيحة، ما الدين إلا أن تؤدي ما عليك بإخلاص من غير الشوائب، ما الدين إلا أن تؤدي ما عليك بإخلاص من غير الشوائب. واضح معنى النصيحة هنا؟ فلا تختزل الكلام على النصيحة التي أن تنصح فلان بكلمات أو تقول له كلمات، هذه النصيحة داخلة في المعنى العام للنصيحة، لأن هذا النصح منصح فلان كما نستخدمه في العامية، أنا بنصح فلان ينبغي أن أكون مخلصا في نصيحتي، فهي جزء من النصيحة العامة، وسيأتي في قولي ولعامة المسلمين. الدين النصيحة. وسكت صلى الله عليه وسلم، وكعادة الأصحاب لا يتركون شيئا إلا ويسألون عنه استفادة لهم في الدين، ثم يحمل هذا الكلام وهذا السؤال إلى من بعده، ثم إلى الجيل الذي بعده وبعده، حتى وصل إلينا ويبقى إلى ما شاء الله له أن يبقى. فإن الله أجرى ألسنة الأصحاب أن يسألوا النبي عما هو فائدة للأمة، فالله اصطفاهم ليكونوا وزراء رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب الخلائق فما وجد قلبا خيرا من قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، ثم نظر في قلوب الخلق فما وجد قلوبا خيرا من قلوب أصحابه ليكونوا وزراءه. فأنطق الله أسئلته بأسئلة تفيد الناس إلى يوم القيامة، فكان لهم على الأمة فضل إلى يوم القيامة. لذلك وصفهم النبي بأنهم أمانة، أمان للأمة، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد من فتن وغيره. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة أنهم أمانة للأمة، فإذا ذهب جيل الصحابة تبدأ الفتن أن تقل برأسها وقد كان إلى زمانها. فمن سار على نهج الصحابة وعلى ما تعلموه من النبي فهو ناج من الفتن على القدر الذي يشاءه له الله. الصحابة يسألون النبي، قالوا: لمن؟ النصيحة. قال: الدين النصيحة. قال: لمن تؤدى هذه النصيحة؟ لمن يؤدى هذا الحق بالخاص؟ هذا معنى السؤال، مش معنى النصيحة لمن يعني انصح مين كما تفهمها أنت، بل المعنى لمن تؤدى هذه الحقوق التي هي بمعنى النصيحة، لمن هذا الحق يؤدى بإخلاص. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لله، أي تؤدي ما عليك من حق لله بإخلاص. ما معنى الدين النصيحة؟ قالوا: لمن؟ قال: لله. ما معنى أن تكون النصيحة لله؟ أي أن تؤدي ما عليك من حق لله بإخلاص، من غير شوائب شرك، ومن غير شوائب نفاق. فالله، فإن حق الله أعظم حق في توحيده، في إخلاص العبادة إليه، في اتباع أمره ونهيه، في عبادته، في ذكره، كل ما عليك من حق لله وهو أعظم حق عليك، أعلاها أن توحد ربك وأن تلقه من غير شرك، فلا تشرك مع الله شيئا، وأن لا تؤمن بالله نفاقا كما فعل المنافقون. لله، والكلام عن حق الله طويل، ولعلنا تعرضنا عليه في أحاديث سبقت، ولكتابه، أن تؤدي ما عليك من حق لكتابه. ولو فتحنا الكلام في حق القرآن عليك لن ينتهي الكلام في درس أو في درسين أصلا، وإنما سيكون الكلام طويل طويلا. إن للقرآن ما يقرب من 40 حق على المسلم، بدءا من الإيمان به والتصديق، ثم أن تؤمن أنه من عند الله، ومصدقا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بدل حقه، وأنه جاءك كما نزل من عند الله، ثم أن تتلو، ثم أن تحفظ، ثم أن تستمع إليه، ثم أن تعلمه، ثم أن تفهمه، ثم أن تتدبره، ثم أن تعمل به، ثم أن تذف عنه، ثم أن ترقي به، ثم أن تجاهد به. تجاهد به الكافرين، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم أن تنصح به ثم يكون من 40 حق للقرآن عليك وكذا. وقل من يعلم هذه الحقوق ومن يتبع هذه الحقوق تجاه كتاب الله جل وعلا. ومن الحقوق أيضا أن تحكيم هذا الكتاب في الناس، أن يحكم هذا الكتاب في الناس، وأن لا تحكم بين اثنين إلا بكتاب الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا. درس التفسير الذي تجلس فيه في لقاء التفسير هذا من حق القرآن عليك، هذا من حق القرآن عليك أن تعلم مراد الله من الآيات. أرسل إليك رسالة مع رسول عظيم صلى الله عليه وسلم لتهملها ولا تعرف مضمون الرسالة. كثير من الناس قال الله أرسل إليك رسول بسورة العاديات، فقال والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا، ما معنى هذا الكلام؟ ما هوش عارف. وبعدين لا يقلقك هذا ولا يقلقك أن الله أنزل كتاب أرسل به رسولا إليك يا مسلم لئلا تفهم فيه. ومثال كثير ما أضربه، لو أن رجلا عامل في مصنع وأنت صاحب المصنع جه وقال لك خذ الرسالة دي الساعة 2 بالليل، صاحبك من المولد خذ الرسالة دي أنا أنزل ذلك، هتعمل فيه إيه؟ هتدوم له على طول وأنت مالكش إلا دلوقتي دلوقتي تجي الساعة 2 بالليل وتقول لي أعمل خالد إيه؟ وتقوم عاملها كده ونايم. طيب لو جه خبط وقال لك خذ الرسالة دي من المحافظ من الوزير الفلاني هتعمل إيه؟ هترميها وتنام ولا هتقول له تصحيني ليه؟ فأنت هتشقي ولازم هتنام وانت عارف الرسالة فيها، ولو ما عرفتش مش هتنام. الوزير بعد الرسالة ليه؟ محافظ عرفت الرسالة؟ ليه؟ ولو قدرت كده والرسالة دي جاتها في الساعة المخصصة إن هو بيطلع فيها الساعة بتاعتك لما بيطلع تعمل ايه؟ هتقراها برضه على طول الموبايل ولا على طول القمر، هتخرج وتشوف ليه؟ ايه الفرق بين الرسالة دي وبين رسالة العمل اللي عندك في المصنع؟ ايه الفرق؟ انت اشمعنى دي عملت معاك كده واشمعنى دي كده؟ على القدر، الفرق في قدر الذي ارسل الرساله. نقول لك الله ارسل لك رساله مع رسول كريم صلى الله عليه وسلم وانت مش فاهم فيها؟ اقول لك يعني ايه ده قريش مش عارف طب انت حافظها؟ ايوه. يعني ايه لا في قريش؟ يعني ايه لا فين؟ اقول لك يعني ايه لكل همزه لهمزه؟ يعني ايه والجاريات ضربا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا؟ يعني ايه مصطفات صفا فالزجرات زجرا فالتاليات ذكرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصالحات سبعا؟ كل ما مش عارفه وبتنام؟ طب ما بيشغلكش الموضوع ده؟ ما بيشغلكش ان الله ارسل اليك الشكر الشرك فيها حاجه؟ لذلك نقول درس التفسير مهم جدا لأنه حق من حقوق القرآن عليك أن تفهم مراد الله من كلامه، ثم اجعل لك ورد قبل ما تنام كده ربع ساعة بس اقرأ تفسير ميسر، اجعل لك ورد قراءة تفهم معاني القرآن، اجعل لك شيئا الإيمان، هذه من حقوق القرآن عليك. طب هتعمل بيه ازاي؟ هو القرآن ده نزل مش عشان يتدبر ويعمل به، انت مش فاهم هتتدبر ازاي؟ كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا، ليتدبروا ايات، عارف يعني تدبروا دي اصلها من دبر الشيء، كلمة التدبر من دبر الشيء، ودبر كل شيء اخره، اخره كلمة يتدبر يعني ايه؟ أواخر الأشياء من الدبر، دبر الشيء. طب إيه معناها؟ ما يبقى في النفس من أثر بعد قراءة كتاب الله. أنت دلوقتي قرأت سبت نفسك إيه؟ خشوع، وجل، دمعت عينه وهو يقرأ، بعد ما بتخلص الآية ما يبقى في نفسك من أثر ده التدبر. طيب هو مش فاهم وراء يقرأ، كيف سيترك الأثر وكيف سيتدبر وكيف سيخشع؟ هو مش فاهم ولا يميز بين الآيات بعضها مع بعض. هو يقفر الإمام عامل كده، الإمام يخلص الصلاة يركع يركع، يوم يوم ينام ينام، يصحى يصحى، عادي كده. هو مش الإمام وخلاص، انت مش فاهم الكلام. اش كده بيمل، طول الإمام طول قوي، عارف ليه؟ عشان انت مش عايش معاه، عارف مش عايش معاه ليه؟ عشان مش فاهم، عشان مش فاهم الكلام ربك. لو انت عايش معاه جو الآيات مش هتحس بالوقت، مش هتحس بالتطويل، انما انت مش فاهم فحسب بالملل. والانسان اذا جهل شيئا عاداه، قال الله فكذب بما لم يحطوا بعلمه. انما المسلم لا ينبغي ان يكون كذلك. اهل الكتاب عملوا كذا، لذلك وصفهم الله كمثل الحمار يحمل اثارا. وكذلك قال منهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيه، قراءه بس، انما مش فاهم في الكتاب حاجه ولا يعلم في شيء. ما ينبغي ان يكون المسلم هكذا، ينبغي ان يكون فاهم لكلام ربه، يعلم مراد الله من الآية، مش الآيات كلها زي بعضها عنده، لا يميز بين الآيات بعضها من بعض كالرجل الذي نصح أخاه ولما تقرأ تتدخل الآيات على قلبك كده واخشع كده وابكي، كان مش فاهم حاجة في القرآن أصلا، فراح الآية الوحيدة اللي فهمها ويسألونك عن المحيط آل عين، قل ما ده تعتزل النساء في المحيط فيهم دي من قاعد دم على حاول يشرح ودي دي فيها ايه عشان يشرح وهكذا، يعني مش فاهم، لا يميز بين الايات بعضها مع بعض. فينبغي للمرء من حقوق القران عليه ان يفهم كلام الله رب العالمين ولكتابه. ذكرت لك حقوق سريعه، تخيل لو كل حق من دول فتح مال، قلت لك ان تؤمن، أن تقرأ، أن تحفظ، أن تسمع، أن تفهم، أن تتدبر، أن تعلم، أن كل ده لو فتحنا الوحدة من دون كلام لن ننتهي. وأنت تدب عن القرآن ما استطعت، أن تدافع عن القرآن ما استطعت، من أن يقول أن يقال فيه بغير علم، أو أن تحمل الآيات على غير وجهها، أو أن يفسر للناس بالهوى وبالخطر. الخوارج فسروا إن الحكم إلا لله بهواه، قتلوا صحابة بتفسيرهم للآية، قتلوا علي بن أبي طالب، وابن ملجم وهو يضربه يقول له الحكم لله ليس لك ولأصحابك، جبت منين الكلام ده؟ يقول لك إن الحكم إلا لله. يقتل علي بن ابي طالب من آل بيت النبي، وهو من هو؟ شهد الله، شهد النبي ان الله يحبه، وان النبي يحبه، وانه هو يحب الله ويحب رسوله، النبي يشهد عليه بهذا، ويضربه هذا الجاهل لانه فسر الآية بهواه، وهذا الخطر. عبد الله بن خباب قتلوه وبقروا بطن زوجته وهي حامل، وبعدين مشوا خطوتين، واحد منهم خد تفاحه من بستان بياكلها، قال له لا استاذن صاحبها الاول. وهكذا بفهم الخاطئ لكلام الله ولكتابه، ليس على مراد الله رب العالمين، ولا على مراد رسوله، ولا على فهم ابي بكر وعمر وعثمان عليه، انما فهموه بالهوى. من حقوقه عليك ان تفهمه كما فهمه الاصحاب رضوان الله عليهم، ليس كما يؤوله الشيعة وكما يخرف به الخوارج إلى غير ذلك. فهي من حقوقه عليك، وأن تدافع عنه من هذا الخرف ومن التفاسير الخاطئة ومن الطعن فيه والقدح فيه، هذه من حقوقه عليك، أن تؤدي الحقوق كاملة بإخلاص. أولا قال لله، ثم قال ولكتابه، ثم ولرسوله، قال ولرسوله، أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمن أن ما بلغه إنما هو عن وحي لا عن هوى، وأنه صادق فيما أخبر عن الله وفيما نقل، وأن تدافع عن سنته، وألا تنقل من سنته إلا ما صح. افتح كده على صفحات الفيس تجد أي واحد ممكن يجيله فكرة يقول لك قال رسول الله ويحطها، شيء عجيب شيء عجيب. وبعد ذلك يقول لك أنت قررتها مش عارف كم مرة تخش فيه، وإن ما قلتهاش يحصل لك إيه، ولو نمت من غير ما توصلها للناس هتفقع وتنام وهكذا. طريقة تركيب الكلام ده منين؟ هذا تنسيبه إلى النبي، والنبي يقول إن كذب علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. فما أكثر هذا الكذب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من حق النبي عليك ألا تنقل إلا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم، وأن تدافع عن سنته وتبينها للناس بالقول وبالفعل، في سمتك، في هيئتك، في كلامك، في ذكرك، في نصيحتك، تبين أن تبين للناس سنة النبي. ما أجمل أن تنشر سنته وأن تحفظ سنته. من حق النبي عليك أن تحفظ من كلامه، لذلك قلت لك احفظ معي هذه الأربعين. من حق رسول الله عليه أن تحفظ كلامه وأن تتأسى به وأن تعلمه للناس وأن تنقله، ويكون هذا بإخلاص لا لأجل أن يقال عالم أو فاهم أو متبع للسنة أو كذا، وإنما هذا من حق النبي عليه أن تؤديه بإخلاص. إخلاص لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله. ثم قال ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين في الشرع عندنا شقين، شق العلماء وشق الأمراء. هؤلاء ولاة أمور المسلمين. العلماء والأمراء هؤلاء أئمة المسلمين. طبعا الكلام لو انفتح طويل سأخذ كما أمر سريعا. العلماء الربانيين، العلماء الربانيون ينقلون عن الله وعن رسوله وعن الصحابة في سلف الأمة، عليك أن تتبعه وأن تثق فيه وأن لا تتصيد له أخطاء، وأن لا تشوه صورتهم في أعين عوام الناس، وأن لا تنتقص منهم، وإن أخطأوا ترد عليهم الخطأ بأدب وبعلم من غير تسفيه ولا قدح ولا طعن ولا إسقاط. فلا تسقط العالم الذي تعلم فيه أنه ينقل عن الله وعن رسوله بفيه رسالة الأمة، لا تسقطه بكلية أمام عوام الناس، ولا تنتقص منه، ولا ترميه بالخرق ولا بالبدع ولا بالخروج ولا بغير ذلك، لطالما أنه ينقل عن الله وعن رسوله بفهم سلف الأمة. وما أكثر القدح والطعن في أهل الدين، وما أكثر التجريح من سفهاء القول، حتى أنه لا يحفظ كتاب الله ولا يجيد قراءته، ويقدح في من سبقوه في العلم عن الله وعن رسوله بمثابات. وهذا من فتن العصر، ومما يضيق الصدر أن يتكلم أحداث الأسنان في أئمة الأعلام. هم معهم من العلم ما لهم، وبلغوا من العلم مبلغا، فيأتي من هو ملتزم حديثا ما استطاع أن يقرأ كتاب الله قراءة كاملة صحيحة، ويقدح في فلان وفي علان، ويرمي فلان بالبدعة ورمي الغلط. يا أخي أنت وجدت عنده شيئا، وهذا وارد، ليس أحد معصوم أبدا، وكل يؤخذ منه ويرد. اذهب عنده وكلمه إن كنت تقدر على هذا، إذن لعلك فهمت كلامه خطأ، لعله خفي عنه هو شيء، وأنت إذا كلمته بأدب لعلك أن توصله إليه فيرجع في فتواه ويرجع في كلامه. أما أن تنتقص منه أمام عوام الناس وتزدريه وتحتقر وتبين أنك أعلم وأنك أفهم وأنك حتى لو كنت أعلم ما ينبغي أن تفهم. الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم من هو أعلم من بعض، ما انتقص أحد منهم أحد. في مسألة الميراث ذهبوا إلى ابن مسعود وقال إن أبا موسى قال فيها كذا كذا، قال لقد ظل أبو موسى معنى ظاهر أن خطي عليه الأمر ما قصد أن يقدح فيه. قال لقد ضل أبو موسى يعني شفت المبتل دتان عن الطريق شوية أو تشابه عليه الأمر هكذا قصدها والضلال على المعاني والمقام أضيق من ذكرها. فقال لقد ضل أبو موسى إنما فيها كذا. فلما رجعوا إلى أبي موسى قال ماذا قال لكم؟ قالوا قال لقد ضل أبو موسى إنما هي فيها كذا. هات واحد مننا بقى قول له شيخ فلان قال عليك انك ضليت والمسألة بتقول كذا. عارف لو هو عارف انه غلط برضه شخصان ويقعد يجادل ويرد عليه. قال أبو موسى لا تسألوني وفيكم هذا الحظر. ضرب قال قال ابن مسعود كذا وكذا وقال لقد ضل أبو موسى. فلما بينوا له الكلام قال لا تسألوني وفيكم هذا الحظر. يتكلم على ابن مسعود وهو من هو هذا الأدب الذي كان بين الأصحاب ليس التراشق بالألفاظ والرمي بالبدعة والتفسيق وكذا وكذا. إذا أهين العلماء في أعين العوام ما وصل الدين إلى الناس. إذا أهين أهل العلم في أعين عوام الناس ما وصل الدين إلى الناس ولا صارت محنة وفتنة. لو أهمت أهل العلم قدام الناس يسألوا مين ويرجعون لمن ويقدمون من للإمامة في الصلاة ويسمعون من على المنبر ويسمعون من في الدروس أو أن أهل العلم أهينوا قل على الأمة السلام. هم حراس هذا الدين لا سيما العلماء الربانيين منهم. فانتبه لهذا وهذا طرف من حق العلماء علينا هذا طرف فقط. وكما ذكرت لك أنا أبين المعاني أصلا لهذا الحديث ولا أفصل لأن لو تفرعت لن أنتهي. الشق الثاني من أئمة المسلمين الحكام والأمراء من ولاة الأمر. وماذا أكثر ما اختلط على الناس في هذا الزمان في هذا الأمر في حق ولاة الأمور علينا وفي حق الحكام علينا. أولا طبعا برضو سأجمل الكلام لطالما أنهم لم يأمروك بمعصية الله ورسوله فلهم عليك السمع والطاعة. لطالما أنهم لم يأمروك بمعصية الله ورسوله فلهم عليك السمع والطاعة ولا تنزع يدا من طاعة. مصيبة دي ما تفكرش إنها سهلة ألا تطيع ولاة الأمور وألا تسمع لهم ولا تطيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن مات وليس في رقبته بيعة لأحد مات ميتة الجاهلية. فانتبه لهذا لأن الأمر خطير مش بالهوى ولا بالكيف زي ما الناس ماشية كده بالعواطف. تكلم تكلم ده ضوابط. هل تعتقد أن الشرع تكلم في كل صغيرة وكبيرة وسيغفر الحق بين الحكم والمحكوم؟ ده حال الأمة. هل يغفرها الشرع أم يتكلم كده ويفصلها؟ تكلم وفصلها ولكن أغلب الناس وجل الناس لا ينتبه إلى هذا. له عليك السمع والطاعة لطالما أنه لم يأمرك بمعصية فإن أمرك بمعصية الله فلا تفعل ما استطعت إلا أن تكره. قال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا أن تكره فإن لم تكن مكرها فلا تفعل. من حق ولي الأمر عليه ألا تسفهه أمام عوام الناس وألا تبين أخطاءه أمام عوام الناس كرجل يصعد على منبر ويتكلم على الحاكم ويقول فيه وفيه وفيه وفيه هذا مخالف الشرع. والناس يظنون أن هذا الإمام جريء وأنه لا ينافق وأن عنده وعنده. لو تعلم هذا الإمام خالف الشرع ما رأيك في هذا؟ لأنه ما ينبغي أن ينصح لولي الأمر على المنابر. وإنما لما تكلم النبي قال كلمة حق عند وعند أي ظرف مكان عند سلطان جائر عنده في بلاطه أمامه. إن استطعت أن تناصحه فصل نفسك إليه أو تواصل مع من يصل إليه. فإن لم تستطع فاكتب واعرف الخطأ لا تبين خطأه لعوام الناس. فإذا فعلت استنفرت جهل العوام واستنفرت غضب عوام الناس، فخرجوا كالقطعان السائرة يطالبون بتنحيه وبالخروج عليه وبكذا وبكذا وبكذا. حينئذ تكون فتنة وتكون محنة، وكلنا عاش ذلك أو مثل ذلك. وبعدين إلى ماذا آل الأمر بعد ذلك؟ الشرع وضع ضوابط، الشرع وضع ضوابط بين الحاكم والمحكوم. وتأمل قول النبي إلا شوف الاستثناء كباره، إنت تخرج ولا تسمع ولا تطيع، قال إلا أن تروا منهم كفرا بواحا، شوف التأكيد، عليكم من الله في برهان. في الحالة دي أخرج عليهم؟ لا. كمان أي ليه؟ إلا أن تكون معك قوة أقوى من قوتك. حقنا لدماء المسلمين، ده حاكم بجيش كفر كفر بواح مخرج من الملة مثلا، وسنشرح كلمة بواح عليكم الله في برهان، يعني مش محل خلاف. يعني لو أن العلماء قسمين في فريق كفر وفريق ما كفرش ما يفرقش عليه، يعني كفره مش محل خلاف، انما اجماع بين اهل العلم وخارج من المله. ده معنى بواحد عليكم من الله في برهان. وتعمل تاكيدات من النبي عشان مش اي واحد يتشابه اليه ان الحاكم كفر يخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد الكلام بقيود غليظه، كفر بواحد عليكم من الله في برهان، يعني لا يصلى عليه ولا يدخل في مقام المسلمين. خرج من الملة بالإجماع في الحالة دي. ننظر إلى القوة، مع قوة تخرج عليه وتحكم دماء المسلمين؟ لا، ما معنيش ما خرجش. ليه؟ لأن لو خرجت من ذي القوة إلا أن يحصل هو مع قوة هيحصل إيه؟ هيدك الناس وتكون محنة ودماء تسيل في الشوارع يا نهار، ودم المسلم اعظم عند الله من ذلك. تقوم فتنه عشان انت ما معكش قوه، في حاكم خرجوا عليه ضلع بيد المؤشر وسكينه المطبخ، وبعدين ايه اللي حصل؟ زي ما انت شايف نص الشعب طياره، شاف نص الشعب ليه؟ لفقد القوه. يبقى تقدر تقول كده ان يكون كافرا كفر أكبر مخرج من الملة. اثنين، أن تكون معك قوة تساوي القوة التي معك أو أقوى من القوة التي معك. في الحالة دي تخرج. ما دون ذلك له في رقبتك السمع والطاعة وإن ظلم وإن جار وإن رأيته فعل خسوفا، فإن استطعت أن تصل إليه وأن تناصحه فافعل، أو أن توصل إليه من يناصحه فافعل، وإلا فلا تتكلم عليه أمام عوام الناس فتصيب فتنة تكون أنت فيها السبب. ومن حقه عليك أن تبر له بالإذن، وأن تبر له بالصلاح، وأن تظهر محاسنه ما استطعت. إن خفيت عن الناس، ما رأيك في ذلك؟ الكلام ده قد يستنكره البعض وقد يراه البعض غريبا. إذا أردت أن ترجع إليه فارجع للعقيدة الطحوية وشرح العقيدة الطحوية، وارجع لكتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل، وارجع لشرح السنة للبربراني، وارجع للعقيدة الوسطية، ارجع لكل كتب عقيدة السلف باختصار كده وشوفهم قالوا إيه في العلاقة بين الحاكم والمحكوم. يا أخي شرح كتاب الأربعين هذا ارجع لشرح ابن تيمية عليه وشوفوا قالوا اللي أنا بقوله لأئمة المسلمين. هذا ليس كلامي. إن كنت تهتم بأن تتبع نهج السلف شيل الهوى الكيلو بجنب، وشيل الحميدة والعصبية إلى الجنب، واتبع قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن المسلم كالجمل الأنيفي أينما قيد قاد. الجمل الأنيفي يعني المربوط من أنفه، أينما قيد قاد يقدمين لقال الله قال رسوله، لقال الله قال رسوله. هذا الدين من أهم ما فيه ومن أعمدته حفظ دم المسلم وحفظ الفتن بين المسلمين وأن تكون الأمة مستقرة، لطالما أنها مستقرة تستطيع أن تنظم جيش الجهاد، تستطيع أن تعلم الناس، تستطيع كذا، تستطيع كذا بقدر ما هي مستقرة. لطالما أن فيها ما يقلقلها ويزعزعها ويزعزعها ستجد جميع المناحي المهمة في الدين فيها خلل، فيها خلل. فانتبه، وأنا ذكرت لك كتب أصول فيما أقول أصول كتاب أصول السنة لإمام أحمد وهو إمام أهل السنة كما ينعت ويوصف رحمه الله، وانظر شرح البغدادي عليه، وخذت لك أيسر شيء، شوف شرح الإسلام عن كتاب المعادة في الحديث الذي أشرحه ماذا قال بقالي وليمة المسلمين، ستجد أن هذا قول مجمع عليه بين السلف. فضيل بن عياض يقول لو أن لي دعوة مقبولة أخبرت أنها مقبولة، يعني لو قيل لك للدعوة مقبولة ادعوها قال رجع قوم لولي الأمر. ليه؟ لأن بصلاحي صلاح أمة بالكامل وصلاح أحوال المسلمين. الذي يدعو لولي الأمر يتهم بالنفاق ويقال بالعمية بالقبل ويتهم بكذا مع أن أصل السنة. يا أخي أبو موسى الأشعري دعا لعمر على المنبر، هتقول لي ده عمر، أقول لك خذ أسوة. أنت ترى في ولي الأمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة مية، ادعو الله له بالهداية. أنت متخيل ده لو اهتدى إيه يحصل؟ تهتدي على إثر أمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هرقل كافر عظيم الروم قال له من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، شوف الأدب، ما مش إلى هرقل كافر ابن الكافر، لا، إلى هرقل عظيم الروم ينزله منزلته ليتألف قلبه. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ليه؟ مرة لإسلامي ومرة لإسلام أتباعي. يؤتك الله أجرك مرتين، مرة لإسلامه ومرة لإسلام أتباعي. وهذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع من هم برا منه. قال الله لموسى فقولا له قولا لينا لعله تميما فرعون لعله يتذكر أو يخشى. وفرعون قال أنا ربكم الأعلى، عندك ولي الأمر يقول سبحان ربي الأعلى، فيهم أولى بالقول لينا وبالدعوة وبالمناصحة. انتبه ولا تجربك العواطف ولا تجر ولا يجرك ضيق العيش. معلش استعمل وضع المعارك من قال قال الرسول. إن وصل الناس إلى هذا بداية ما كنا وصلنا إلى هذا الحال، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الناس لا يفقهون مثل هذا إلا من رحم الله. هتقول لي بس في بعض أهل العلم قالوا على الحاكم الفلاني إن هو يكفر بكذا. حلو، تقول بعض أهل العلم أطلبوا البعض الثاني. ما يبقاش إجماع، ما يبقاش بواحة، ما يبقاش عليك الله في برهان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما أقر فيكم الصلاة، لما سئل يفرض عليه أو لا يطيعون أو ينزع السمع والطاعة قال لا ما أقر فيكم الصلاة. فلماذا تخالف؟ فلماذا تخالف؟ قال الله قال رسول الله أنت مأدي ومجهد والحائل والمحتال وكذا وكذا، أنت مقيد بالدنيا ومقيد بالدين، أنت مقيد بالدنيا ومقيد بالدين عشان الدنيا تخالف الدين؟ لا، خلي القيد عليك من الدين وافعل كما فعل الأصحاب رضوان الله عليهم. قالوا لمن؟ قال لله ولرسوله أبا الكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين، ثم قال وعامة، أي وعامة المسلمين، لهم عليك أن توصي ولهم عليك أن تعلمهم وأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وأن تتبع الجنائز وأن تعود المريض وأن تذكر بالله وأن تناصحهم بالإخلاص، لا لأجل أن يقال عالم ولا أن يقال أمين، وأن تكون أمينا في المعاملات، لا تغش الناس في منصبك الذي أنت فيه وفي مكانك الذي أنت فيه، اتق الله، فهذا حق المسلمين عليك كمدرس، حق المسلمين عليك أن تعلم بإخلاص، كطبيب حق المسلمين عليك أن تنطق بهم وأن تؤدي إليهم بإخلاص، كمعلم ككذا ككذا ككذا، كل المناصب من حق المسلمين عليك أن تؤدي ما لهم بإخلاص من مكانك ومن موقعك ومن منصبك. أرأيت هذا الحديث اشتمل على الدين؟ كأنما اشتمل على الدين كله، صلى الله على من أوتي جوامع الكلم. حديث كم كلمة؟ سطر واحد. بدأه الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. ده الحديث، الدين كله، ما عليك من حقوق لجميع الخلق في هذه الكلمات، في هذه الكلمات ينبغي أن تحفظها وأن تفهمها. وكما ذكرت لك، لو انبسطنا في الكلام عن كل واحدة لوجدت بحرا من الأحاديث، من الآيات والأحاديث يدعمها ويحتاج إلى تفصيل. هذا المعنى العام فقط نبينه في مثل هذا الدرس. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.